وهو من عوارض المباني وقيل للألفاظ والمعاني. وهو يعني العموم، وهو من عوارض المباني، المقصود بالمباني يعني الألفاظ، والعوارض يعني الصفات التي تعرض للألفاظ. ويقصد بهذا أن العموم وصف يستفاد من الألفاظ، يستفاد من الألفاظ، فإذا جاء اللفظ العام فإنه يفيدنا إيش؟ العموم. فإذا العموم من صفات الألفاظ حقيقة، يعني على سبيل الحقيقة، لهذا تقول هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص. وقيل للألفاظ والمعاني، طبعا بناء على القول الأول وهو من عوارض الألفاظ أن المعاني لا توصف بالعموم إلا على سبيل التجوز وليس على سبيل الحقيقة، فالعموم من صفات الألفاظ حقيقة. فإذا قلت هذا معنى عام فهذا من باب التجوز. ولكن أشار القول الآخر وقيل للألفاظ والمعاني، يعني جمهور الأصوليين قالوا هو من عوارض الألفاظ حقيقة، فلا يوصف المعنى بالعموم إلا تجوزا. وبعض العلماء قالوا لا، هو حقيقة في الألفاظ وحقيقة في المعاني، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، يرى أن العموم من صفات الألفاظ حقيقة ومن صفات المعاني حقيقة أيضا. فإذا قلت هذا معنى عام فهو من باب الحقيقة وليس من باب التجوز. وهذا صحيح في الجانب الذهني وليس في الجانب الخارجي والواقع. فالإنسان عندما يتكلم أولا يحضر في ذهنه المعنى العام ثم يتكلم باللفظ العام ليكون دليلا على عموم الحكم الذي أراده. فالإنسان يتصور عموم المعنى في ذهنه أولا ثم يتلفظ باللفظ العام الذي يدل على العموم الذي أراده وقصده. لكن من حيث الواقع والوجود فهو يعني مجازي، لما تقول عم الخير في البلاد أو فلان عم عطاءه لأهل البلد، فهذا ليس عموما بالمعنى الحقيقي، لأن العموم هو شمول الأمر لمتعدد، وهذا غير موجود، لأن عطاء فلان غير عطاء فلان، والخير الذي نزل بفلان غير الخير الذي نزل بفلان، فما في حقيقة العموم هو شمول أمر واحد لأشياء متعددة. هذا من حيث الواقع. لكن من حيث المعاني الذهنية فنعم يوصف بالعموم، بل هو الأصل، واللفظ إنما جاء بيانا لعموم المعنى الذي أراده المتكلم. لكن هذه المسألة كما يقول يعني الطوفي هذا من رياضيات العلم لا من ضرورياته، يعني مسألة رياضية يعني تفيدك في الذهن وتربي ذهنك على فهم المعاني، لكن ليست من الضروريات، يعني ما ينبني عليه فروع فقهية.